عملية وزين عفوي فدائية يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم يا خي تهني وتهني بيوم عرسك ما أندم يا شعبي قاوي ما تندم على اليهودي يتقدم مدم طريقنا فيه الدم فيه الشهادة ما نهزم يا شعبي قاوي ما تندم على اليهودي فيه الدم فيه الشهادة